الحمد لله الواحد الأحد المعبود الذي خلق كل شيء في الوجود الذي ليس له صاحبة ولا مولود حكم على جميع مخلوقاته بالفناء فلا يبقى إلا وجهه سبحانه وتعالى يعلو ويسود سبحانه من أنعم عليهم من عباده تجري دموعهم من خشيته على الخدود ومن كتب عليه الشقاء نراه بعيدا عن عبادته بالصدود ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وهو الغني عن الشهادة والشهود ونشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله وهو طاهر النسب من الأب إلى آخر الجدود ونصلي ونسلم على حبيبنا وقدوتنا ورسولنا محمد صاحب الحوض المورود وعلى آله وأصحابه وذريته وعلى كل من سار على نهجه ولم يتعد الحدود أما بعد أيها الإخوة المؤمنون السلام عليكم ورحمة الله وبركاته فهو سبحانه صاحب الكرم والجود نحييكم بتحية الإسلام من بيت الله الغفور الودود من مسجد سيدي علي القرنفيلي وخاصة مضيفة سيدي علي القرنفيلي حيث جاءت تسجيلات العكريش الإسلامية إلى هذا الطرح لتنعي وتعزي فضيلة الأستاذ رضا محمد شحاتة في وفاة والده رحمه الله تعالى جاء معنا قارئا القرآن الكريم فضيلة القارئ الشيخ محمود الشحات محمد أنور ابن قارئ جليل كريم شفاه الله وعافاه الآن إخوة الإيمان والإسلام نستمع إلى فضيلة القارئ محمود الشحات محمد أنور يتلو علينا ما تيسر من سورة آل عمران وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون What Thank you. Thank you. الوحيد عاش من رب عاش الله الله ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله Thank you. الله عليه وسلم عليه والله Thank you. Oh,

Oh, Oh, Thank you. Thank you. I'm Oh, Thank you. Bye-bye. Yeah.